الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع موتى المسلمين في كتابه شرح السنة: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: واعلم. هذا الأمر من أساليب التنبيه، يعني اجزم وتيقن أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فكل بدعة تحصل وتقع فإنه يموت مثلها من السنة. فحب السنة والبدعة في آن واحد لا يجتمعان في قلب عبد، فالمبتدع مخالف للسنة ومبغض لأهل السنة، وهذا ظاهر. فأهل البدع لم يقتصروا على الوقوع في البدعة فحسب، بل تعدوا ذلك إلى الدعوة إلى بدعهم والمناظرة فيها وإيذاء مخالفهم، كما قال حسان بن عطية رحمه الله: ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا أزاغ الله من سنتهم مثلها، ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة. رواه الدارمي في السنن. فإذا ابتدع الناس بدعة الذكر الجماعي مثلا، فإنه يموت مقابل هذه البدعة الذكر الفرادي. وإذا ابتدع الناس مثلا التسبيح بالحصى، ماتت سنة التسبيح بالأصابع. وإذا ابتدع الناس الجهر بالنية عند الصلاة، ماتت سنة النية القلبية. وعلى هذه الأمثلة فقس. ثم قال: فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. يعني احذر المحدثات في دين الله عز وجل، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقد تقدم بيان معنى ذلك والإشارة إلى الحديث الوارد فيه. وهذا فيه إشارة إلى خطورة البدعة وسوء مآلاتها ومآلات أصحابها. ثم لما بين المؤلف رحمه الله خطورة البدع، حذر من صغارها، فقال: واحذر صغار المحدثات. يعني احذر قليل البدع من الأمور التعبدية، فإن قليل البدع في نظر الناس يعود حتى يصير كبيرا، فربما يؤول بصاحبه إلى الكفر، كما قال بعض العلماء رحمهم الله: المعاصي بريد الكفر. وبريد الشيء ما يوصل إلى الغاية، فكما يخشى على من أصر على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت، فكذلك يخشى على من أصر على صغار البدع أن يسلب الإيمان فيقع في البدع المكفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. رواه أحمد. والمعنى: احذروا صغائر الذنوب التي لا تستعظمونها فلا تتحرزون عنها، فإنها مؤدية إلى ارتكاب كبائرها. وسميت محقرات لكون الإنسان يحقرها ويستصغرها ثم لا يبالي بها فتكثر. ومحقرات الذنوب يدخل فيها البدع التي يراها الناس حقيرة. ثم قال: وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها. وهذا له أمثلة كثيرة، منها بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، فإنها في أولها صغيرة، أن بعض الناس يرى أن هذا الفعل من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إظهار لمحبته، ثم تعظم هذه البدع حتى يقع بعض أصحابها في الغلو والشرك بالله جل وعلا، فيحصل الغلو في المدائح في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقع المادح في الشرك الأكبر. ومن ذلك أيضا بدعة الإنكار العلني على الحكام، فهي في نظر بعض الناس بدعة يسيرة ومجرد كلام يقال في المجالس. وهذه البدعة أخرجتها الخوارج في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة على حرمات الشريعة، فاغتر بذلك من دخل فيها. وتساهلوا في هذا الأمر وظنوا أنه لا مانع منه، ثم لم يستطيعوا الخروج من تلك البدعة فصارت دينا يدان بها، فجرتهم هذه البدعة إلى ما هو أعظم، وهو الخروج على حكام المسلمين وما يترتب على ذلك من صور الفساد والإفساد في الأرض. أيضا من الأمثلة بدعة تعطيل صفات الله جل وعلا، فالمعتزلة يرون قيام الصفات والأفعال بالله جل وعلا، يرون امتناع ذلك، يرون امتناع قيام الصفات والأفعال بالله عز وجل. ومما أوقعهم في ذلك استصغار البدع، حيث ادعوا أن صنيعهم هذا فيه تنزيه لله جل وعلا عن أن يكون جسما أو تحل به الحوادث كما يزعمون. فهم يعتقدون أن الصفات أعراض حادثة لا تقوم إلا بالجسم، والعرض عبارة عن معنى زائد عن على الذات مما يقوم بغيره ولا يقوم بنفسه، فهو محتاج إلى محل يقوم به. فهم يرون أن الأعراض الحادثة لا تقوم إلا بالجسم، فلو قامت بالله جل وعلا لكان جسما. قالوا: وهذا يقتضي حدوثه، ومن قال بذلك فهو مشبه كما يزعمون، لأن الأجسام متماثلة. فجرتهم هذه الشبهة إلى القول بنفي الصفات بدعوى تنزيه الله جل وعلا عن أن يكون جسما أو تحل به الحوادث. لاحظوا بدعتهم في أولها ماذا؟ تنزيه، أو فيها دعوة لتنزيه الرب جل وعلا، ثم صارت دينا يدينون به، بل صاروا يرمون من يثبت الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة بالتشبيه وشبهوهم باليهود المجسمة، لأن اليهود يثبتون بعض الصفات وأهل السنة يثبتون الصفات، وهذا هو التجسيم عند معطلة الصفات. انظروا البدع إلى أي شيء تؤول بأصحابها. كذلك من الأمثلة ما جاء في قصة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مع أصحاب الحلق، فقد روى الدارمي في سننه أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وقف على أناس في المسجد متحلقين وبأيديهم حصى، يقول أحدهم كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول هللوا 100 فيهللون 100، فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100. فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. فقال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. فهذه البدعة التي تدينوا بها جرتهم إلى بدعة أخرى، وهي مجالسة الخوارج أصحاب الغلو في الدين، وجرتهم إلى القتال معهم. قال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، رواه الدارمي في السنن. فظاهر صنيعهم إرادة الخير والنشاط في الذكر، فآلت بهم هذه البدعة التي استصغروها إلى الوقوع في انتحال مذهب الخوارج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالبدع تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. ثم قال رحمه الله فخالف الصراط المستقيم، كل من وقع في البدع فهو مخالف للصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالصراط المستقيم هو طاعة الله ورسوله، وهو دين الإسلام التام، وهو اتباع القرآن، وهو لزوم السنة والجماعة، وهو طريق العبودية، وهو طريق الخوف والرجاء. وقوله فخرج من الإسلام لعل المراد والله أعلم أنه يخرج من ملة الإسلام إذا وقع في البدع المكفرة، فالبدع تجر إلى الردة عن الإسلام، والمبتدع إذا نصب نفسه مشرعا وندا لله عز وجل واستدرك على أحكم الحاكمين فإنه بذلك يخرج من ملة الإسلام. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مفيد المستفيد في كفر ترك التوحيد قال البدع تجر إلى الردة الصريحة كما وجد من كثير من أهل البدع. والبدع المكفرة أيها الإخوة تحبط العمل ويخلد أصحابها في النار فكلامه محمول على أنه يقصد أصحاب البدع المكفرة، والله أعلم. فانظر رحمك الله، كلما سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. قال المؤلف رحمه الله: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، يعني تأمل وتفكر. فالنظر المراد به هنا النظر القلبي وهو الفكر، كما في قول الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، والمراد بذلك نظر الفكر والاعتبار والتأمل، والتأمل لما فيها وما تحتوي عليه، لأن النظر لم يتعدى إلى، فنظر العين القلبي يتعدى بنفسه. قال رحمك الله، هذا دعاء وتلطف من المؤلف، دعاء لك بالرحمة أن يغفر الله لك ما مضى من ذنوبك وأن يحفظك في ما يستقبل. ثم قال: كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر. هذه وصية مباركة من المؤلف رحمه الله، وهي أن لا يتسرع المرء في قبول كل ما يسمع من أهل زمانه قبل معرفة حالهم من جهة لزوم السنة ومن جهة المعرفة بالعلم الشرعي الصحيح، من جهة صحة المعتقد وسلامة التوجه والحصيلة العلمية. فأهل الزمان ممن ينتسبون إلى العلم ليسوا سواء، ففيهم العلماء المحققون، وفيهم طلبة العلم الأقوياء السائرون على طريقة الأكابر، فهم أصحاب علم وفقه وسنة، وفيهم متعصبة المذاهب، وفيهم القصاص والوعاظ الجهلة، وفيهم من يسمون في زماننا بالمفكرين الإسلاميين والمثقفين ممن هم من أنصاف المتعلمين، وفيهم المبتدعة ودعاة الباطل. فعلى المرء لا يتسرع في قبول كل ما يسمع من أهل زمانه ممن لم يعرف بالعلم حتى يعرض كلامهم على أهل العلم من أهل السنة ويقرروه. وفي زماننا حصلت العجلة عند كثير من الجهلة في نشر كل مسموع أو مرئي يرد إليهم في وسائل التواصل دون معرفة حال المنشور له. وكم حصل بسبب عدم التمييز بين دعاة الحق ودعاة البدع من الترويج لأهل الباطل عن حسن قصد ونية، فصار ذلك سببا لارتباط الجهلة بأهل البدع والأهواء وأهل التوجهات السيئة. فلا تستعجل في قبول كلام أهل زمانك ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل أهل العلم عنه، كما قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وروي مثله عن الإمام مالك وخلائق من السلف. وأما إذا كنت طالب علم صاحب ملكة وقدرة على البحث العلمي فابحث عن صحة ما يردك. قال: فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به. يعني إذا وجدت فيما بلغك من أهل زمانك ممن عرف بالعلم ولزوم السنة علما صحيحا دل عليه الأثر فتمسك به لموافقته للحق. وقد قال الله عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وأهل العلم والسنة أعرف الناس بعلم الوحي، فاستمسك بهذه الآثار التي ترد من طريقهم. ومن العبارات اللطيفة التي فيها الحث على التمسك بالآثار قول سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. قال: ولا تجاوزه لشيء، أي لا تتعداه لشيء آخر من تعلق بعلم الكلام أو بالتأويل الفاسد للأدلة السمعية أو بالقياس المعارض للنص الشرعي أو بالعقل المخالف للنقل أو بالذوق والرؤى والمنامات أو بالأحاديث الضعيفة والمكذوبة أو بغير ذلك مما يخالف الشريعة. قال: ولا تختر عليه شيئا، أي لا تقدم على الحق شيئا، فإن الحق لا يخرج عن مذهب السلف، وليس بعد الحق إلا الضلال، فمن لم يأخذ بالحق وقع في الضلال. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ثم قال: فتسقط في النار. وهذا الكلام فيه تفصيل، فمن وقع في البدع المكفرة وتوافرت فيه شروط التكفير سقط في النار وخلد فيها، ومن وقع في البدع المفسقة فبابه باب مرتكب الكبيرة. ومذهب السلف أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأنه يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكنه لا يخلد في النار. هذا هو مذهب السلف في مرتكب الكبيرة، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يرد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق، يعني كن على يقين أن الخروج من الطريق الواضح البين الذي لا اعوجاج فيه، وهو طاعة الله ورسوله، وهو دين الإسلام التام، وهو اتباع القرآن، وهو لزوم السنة والجماعة، وهو طريق العبودية، وهو طريق الخوف والرجاء، أن الخروج من هذا الطريق الواضح على وجهين. الوجه الأول: رجل قد زل عن الصراط المستقيم دون تعمد وقصد، فخرج عنه بسبب شبهة أو جهل أو تأويل فاسد له مسوغ في لغة العرب، فصار يراه صحيحا. قال: وهو لا يريد إلا الخير، فقد يخرج صاحب السنة عن الطريق الصحيح ويقع في بعض المحدثات، وهو لا يريد إلا الخير لكنه خالف الطريق المستقيم بسبب شبهة أو جهل في مسألة بعينها، أو مسائل يسيرة جدا بعينها، أو تأويل، فخرج عن هذا الطريق. هذا ما الموقف منه؟ الموقف منه بينه المؤلف رحمه الله بقوله: فلا يقتدى بزلته، يعني لا يتابع على خطأه مع حفظ مقامه والاستفادة من مصنفاته والتحذير من أخطائه، لأن المخالفين من هذا الصنف قدوات عند كثير من الناس، فإذا سكت عن بيان خطائهم ما الذي يحصل؟ تفشت المخالفات بين الأتباع فحصل منهم الزلل. ولهذا جاء في الكلام المشهور: زلة العالم زلة العالم. ذكر ذلك الزبيدي في تاج العروس. والخروج عن الطريق المستقيم دون تعمد وقصد، هذا قد وقع فيه بعض الأئمة رحمهم الله، فقد وقعوا في مخالفات في بعض أبواب المعتقد، وبخاصة في باب صفات الله عز وجل وقع بعضهم في تأويل بعض الصفات، ومن أسباب وقوعهم فيها البيئة التي كانت في زمانهم، قد كانت بيئة أشعرية فتأولوا بعض الصفات تأثرا بهم، تأثروا ببعض لوثاتهم على تفاوت بينهم في ذلك. والنقولات الواردة عن أهل العلم والإنصاف من أهل السنة والجماعة في بيان الموقف من زلات هذا الصنف كثيرة جدا. من ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الحافظ أبو موسى المديني في مناقب الإمام إسماعيل ابن محمد التيمي قوام السنة: سمعته يقول: أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة، ولا نطعن عليه بذلك، بل لا يؤاخذ عنه هذا فحسب. قال أبو موسى: أشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا وله زلة، فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثير من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يفعل. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة كبير المفسرين قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله: وكان يرى القدر، نسأل الله العفو، ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه، وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم قال: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطائه، ونرجو له التوبة من ذلك. وقال أيضا في الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. وقال أيضا في ترجمة إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله: وكتابه في التوحيد مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصورة، فليعذر من تأول بعض الصفات. وأما السلف فما خاضوا في التأويل، بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه، لقل من يسلم من الأئمة معنا. رحم الله الجميع بمنه وكرمه. وكلام أهل العلم في هذا الباب يطول. ثم قال البربهاري رحمه الله: فإنه هالك، يعني فإن صاحب السنة الذي زل عن الطريق المستقيم في بعض المسائل هالك، يعني هالك في هذه الزلة. وليس المراد بالهلاك هنا الهلاك الكلي، بل الهلاك الجزئي. فالهالك هلاكا كليا هو من وقع في البدع المكفرة، أما من بدع وقع في البدع المفسقة فهلاكه جزئي. ومع ذلك فإنه يحذر من بدعته، ومع ذلك فإنه يحذر من بدعته دون الالتفات إلى حسن مقصده مع حفظ مقامه في العلم والسنة. فأهل العلم لا يلتفتون إلى المقاصد والنوايا، فأمر ذلك عند الله عز وجل. فالمخطئ أيا كان يقال له أخطأت، سواء كان صاحب سنة أو صاحب بدعة، سواء كان يريد الخير أو لا يريد ذلك. ولهذا أنكر ابن مسعود رضي الله عنه كما تقدم على أصحاب الحلق، وقال لما قالوا له: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، إيش قال لهم؟ وكم من مريد للخير لن يصيبه، هل التفت إلى نواياهم وقال: ما دام لكم تريدوا عنيتكم صالحة أسكت عنكم؟ لا، هذا هو الموقف المعتدل. وقد يقع الخروج عن الطريق في مسائل الفروع، قد يقع الخروج عن الطريق في مسائل الفروع، فلا يتابع المخالف على مخالفته. إن كان الشخص من أهل الترجيح فإنه يبحث هذه المسائل الفرعية ويعمل بما يدين الله جل وعلا به، ولا يوصف بأنه هالك. وقد يقع الغلط في بعض المسائل الفرعية، فالإنسان أدرى بحاله، إن كان عاميا يقلد من عرف بالعلم والفقه والبصيرة وتبرأ الذمة بذلك، يقلد من يوثق بعلمه ودينه وفقهه، كما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويكفيه هذا. وإن كان طالب علم عنده آلة الترجيح وله قدرة على ذلك فإنه يعمل بما يدين الله جل وعلا به، ولا يكون مقلدا لغيره إلا في مسائل نادرة ذكرت في كتب أصول الفقه. أما إذا تبين له خطأ الشيخ فلا يجوز له أن يتابعه حتى في مسائل الفروع. وقد يقع الغلط في بعض المسائل الفرعية لسبب من الأسباب، هذا ليس فيه طعن في من أخطأ. قد يقع الغلط في مسائل الفروع لأسباب، منها خفاء الدليل، يعني في دلالته على المسائل الفرعية وفي وجوده، بحيث لا يكون هذا الدليل مشتهرا متداولا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وحقيقة الأمر أنه إذا كان فيها، أي المسألة، نص خفي على بعض المجتهدين وتعذر عليهم علمه ولو علم به لوجب عليه اتباعه، لكنه لما خفي عليه اتبع النص الآخر

رواه البخاري ومسلم. كذلك من الأسباب أيضا الغلط في فهم النص، ومثاله ظن بعض العلماء أن لفظ الخمر المحرم لا يتناول إلا عصير العنب خاصة، بسبب فهمهم أن الشرع لم ينص على تبيين حكم المسكرات إلا خمر العنب خاصة. وأيضا من الأسباب أنه قد يعلم العالم الدليل ولا يعمل به لمعارض راجح عنده، ومثال ذلك عدم العمل بحديث عام ثبت عند العالم ما يخصصه، أو مطلق وقف على ما يقيده، أو منسوخ علم ناسخة ونحو ذلك. ومنه الخلاف في صلاة النافلة وقت النهي، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر دليل المجيزين والمانعين قال: هما عمومان تعارضا، الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية. هذا من الأسباب. والمصنفات في بيان أسباب الخلاف بين أو الاختلاف بين العلماء في المسائل الشرعية عموما كثيرة، من أهمها كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا كتاب اختلاف العلماء وموقفنا منه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكتاب أسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف، وكتاب موقف الأمة من اختلاف الأئمة للشيخ عطية محمد سالم، وغيرها كثير. هذه الكتب أيها الأحبة لا بد من كثرة النظر فيها حتى لا يحصل عند المرء خاصة المبتدئ في طلب الفقه أو طلب العلم عموما الجرأة على أهل العلم والسرعة في تخطئاتهم، فهذه الكتب تربي المرء على احترام أهل العلم ومعرفة الأسباب التي لأجلها وقعوا فيما أخطأوا فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله في بيان القسم الثاني ممن زل عن الصراط المستقيم، قال: وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين. يعني هذا الخارج عن الصراط المستقيم وهو مذهب السلف، سبب ما وقع فيه هو وقوعه في العناد مع معرفته بالحق، فهو صاحب هوى وتعمد للوقوع في المخالفات. هذا ما الموقف منه أو ما الحكم عليه؟ قال المؤلف: فهو ضال، يعني في نفسه، مضل يعني لغيره، شيطان يعني من شياطين الإنس، فكما أن شيطان الجن يغوي الناس فكذلك الشيطان الإنسي يضل الخلق ويقعد لهم في طرقاتهم ليصدهم عن الصراط المستقيم. فهؤلاء فيهم شبه ممن حذر الله جل وعلا منهم بقوله: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. ثم وصف البربهاري رحمه الله هذا الشيطان بأنه مريد، يعني متمرد خارج عن الحق والطاعة. المريد من شياطين الإنس العاتي الذي تجرد من الخيرات، هذا معنى المريد. قال: مريد في هذه الأمة، أي أنه شيطان من شياطين الإنس الموجودة في هذه الأمة. وهذا الوصف ينطبق على أصحاب البدع الكبرى المكفرة كبدعة الجهمية، لأن هذا الوصف لا يستحق أن يطلق إلا على هذا الصنف من الخلق، وهم أصحاب البدع المكفرة. أما أصحاب البدع المفسقة فإنه لا يوصف الواحد منهم بأنه شيطان مريد، فهم دون أصحاب البدع المكفرة، فلا يعاملون معاملة أصحاب البدع المكفرة، ولا يعاملون معاملة من زل من أصحاب السنة. فأهل البدع يحذر منهم جميعا مع التفريق بينهم في الأحكام. وأصحاب البدع التي وقعت عن نوع تأويل من أهل السنة يحذر من بدعهم ويحفظ مقامهم كما تقدم. ثم بين البربهاري رحمه الله الموقف من صاحب البدعة فقال: حقيق، حقيق يعني متعين وواجب على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته، يعني يتتبع أمره المخالف فيذكره للناس لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك، إما الهلاك الكلي أو الهلاك الجزئي. وهذه الجملة أيها الإخوة مشتملة على تقرير ثلاثة أمور متعلقة بالموقف الشرعي من صاحب البدعة، وهي ما يلي: الأمر الأول تحذير الناس من أهل البدع. وعيب البدع أو عيب أهل البدع يتضمن عيب البدع نفسها، عيب أهل البدع يتضمن عيب البدع نفسها، فالعيب لم يتجه إلى المبتدعة إلا بسبب تلبسهم بالبدع. والجمع بين التحذير من البدع وأهلها هذا قد دلت عليه النصوص النبوية الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من ذي الخويصرة التميمي وأشار إليه بقوله: إنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني أناس على طريقته ومنهجه قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يعني لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما يتلى عليهم، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني مثل مروق أو خروج السهم من الصيد الذي يرمى. وهذا الحديث في الصحيحين. فلاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم عاب هذا الرجل، وعاب ماذا؟ البدعة التي هي عليه. ومما ورد عن السلف الصالح في عيب البدع وأهلها ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله فيما نقله عنه عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، لعله كان يسأل عن المتشابه على طريقة المعتزلة، فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام. وقال الإمام أحمد رحمه الله في سياق كلامه على من يزعم القول بخلق القرآن: كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء، فلما أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم والرد عليهم. وقال ابن الجوزي عن الإمام أحمد رحمه الله: وقد كان الإمام أحمد لشدة تمسكه بالسنة ونهيه عن البدعة يتكلم في جماعة من الأخيار، اسمعوا هذا الكلام العظيم، في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف السنة وكلامه في ذلك محمول على النصيحة في الدين. وروى اللالكائي بسنده عن عاصم الأحول قال: قال قتادة: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. وقال الحسن البصري رحمه الله له: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل لو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها. فالنوايا الحسنة من المخالف لم يكن أهل السنة والجماعة يلتفتون إليها، بل كانوا يقمعون البدعة وإن حسن مقصد فاعلها ولو كان من أهل الخير والصلاح. هذا هو مذهب السلف: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ثم أيها الإخوة، الإنكار على أهل الأهواء هذا والله من الرحمة بهم، والله إن هذا من الرحمة بهم لئلا يضلوا غيرهم، وأيضا من الرحمة بالخلق عموما حتى لا يقعوا في شراك البدع. وبهذا يعلم خطأ من يدعو بإطلاق للتحذير من البدع دون التعرض لأهلها بحجة أن هذا العمل من الغيبة التي تولد الشحناء بين المسلمين. هكذا يقول بعضهم، يقول: كلامكم في الناس يفرق الأمة ويضيع أوقاتكم ويقسي القلوب. بل والله قد سمعنا من بعض الحزبيين والحركيين المعاصرين من يطعن في الذين يبينون السنة للناس ويحذرون من الحزبيات، يقولون: ما فرق الأمة مثل هؤلاء، وينبزونهم بألقاب السوء لينفروا الجهلة عن أهل الحق. وهذه طريقة كل صاحب باطل يجبن عن النقاش العلمي ويتفرغ للتنفير من الحق وأهله، وينبز أهل الحق بألقاب السوء. وهذه سنة جارية، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد، ماذا قالوا له؟ ساحر كذاب، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قالوا: مجنون. قال بعضهم في الحسن البصري: إن فقه الحسن لا يجاوز السراويل. وهكذا لكل قوم وارث. وبعض المعاصرين ينبزون دعاة التوحيد والسنة بألقاب السوء، فيقولون: هذا وهابي، هذا جامي، هذا مدخلي، هذا فيه وفيه. والمقصد من ذلك كله التنفير عن الحق ودعاته. فاحذروا أصحاب الورع البارد، فإنهم قد خالفوا منهج السلف، بل خالفوا إجماع السلف الدال على وجوب التحذير من البدع وأهلها. وأما تعيين الأشخاص فإن هذا يرجع فيه إلى المصلحة، فإذا وجدت مصلحة فإنه يتكلم في المخالف بعينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وحذر من ذي الخويصرة كما تقدم قبل قليل بعينه. وإن لم توجد مصلحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلك مسلك ما بال أقوام. فعلى طالب العلم أن لا يقتصر على منهج ويدع الآخر، لا وجه للاقتصار على منهج واحد وطرح الآخر، فإعمال الدليلين أولى من إعمال دليل وإهمال الآخر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن لا يقتصر أهل العلم على التحذير المجمل من صاحب البدعة، هذا لا يكفي، بل يبين للناس قصته كما قال المؤلف، يجرحه جرحا مفصلا حتى تستبين سبيل المخالفين، فإنها إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابها والبعد عنها، بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. الأمر الثالث وبه نختم الدرس، بين البربهاري رحمه الله مصلحة من المصالح الشرعية المعتبرة في الردود على أهل البدع، وهي حماية الناس من شر أهل البدع ومن الوقوع في بدعهم، فيحصل بسبب ذلك قمع وإذلال أهل البدع واستتارهم ببدعهم، وبخاصة إذا كان أهل السنة أقوياء، ويحصل أيضا علو أهل السنة على أهل البدع، وتحصل للناس السلامة في دينها، فالبدعة سبب للهلاك الجزئي أو الكلي على التفصيل الذي سبق بيانه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.